الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل صحيح أنه ورد أنه نام إبراهيم بن الرسول صلى الله عليه وسلم في حضن أمه مارية وكان عمره 16 شهرا والموت يرفرف بأجنحته عليه والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول له: يا إبراهيم، أنا لا أملك لك من الله شيئا، ومات إبراهيم وهو آخر أولاده، فحمله الأب الرحيم ووضعه تحت أطباق التراب وقال له: يا إبراهيم، إذا جاءتك الملائكة فقل لهم: الله ربي ورسول الله أبي والإسلام ديني. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهنه بقلب صديع، فقال له: ما يبكيك يا عمر؟ فقال عمر فقال: يا رسول الله، ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم وليس في حاجة إلى تلقين، فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولا يجد ملقنا مثلك يا رسول الله؟ وإذا بالإجابة تنزل من رب العالمين جل وعلا بقوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الحمد لله، هذه القصة لا تثبت وليس لها سند يصلح عند العلماء رحمهم الله تعالى، فهذه القصة لا تصح مطلقا، فهي قصة مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي نجزم به جزما هو ما ورد في الأدلة الصحيحة أن إبراهيم ابن لمارية رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دفنه وقال: إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكذلك انكسفت الشمس في موته في اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انكسافها بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان يخوف الله عز وجل بهما عباده. فكل هذا نثبته، وأما ما زاد على ذلك من تلك الأطروحة العجيبة التي يتناقلها بعض الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، هذه قصة مكذوبة لا أساس لها من الصحة. ولا يصح في التلقين حديث فيما نعلم، لا يصح في التلقين حديث، لا هذا الحديث المذكور ولا حديث ضمرة بن حبيب رضي الله رحمه الله وهو أحد التابعين أنهم كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره ثلاثا: يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل ربي الله ونبيي محمد وديني الإسلام. كل ذلك من الأحاديث والنقولات الواهية الضعيفة، بل حكم عليها جمع من أهل العلم بأنها موضوعة. فإذا لا يصح في التلقين حديث، ولذلك القول الصحيح عندي أن تلقين الميت من البدع المحدثة التي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالسنة أن يلقن الميت عند الاحتضار لا إله إلا الله، لا عند الدفن ولا بعد أن يلحد في قبره. ولا يصح هذا الحديث في سبب النزول، فإذا يجب علينا أن نتقي الله عز وجل وأن لا نرسل شيئا مما يتعلق بالشرع كتابا وسنة وحكما شرعيا إلا بعد التثبت والتأكد التام من صحته ومن صحة نسبته إلى الشرع، وإلا فنكون من المتقولين على الله عز وجل بلا علم، وممن يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر، فإن العقوبة في ذلك مغلظة وشديدة، والله أعلم.